اكتب عليها. حضرتك سمعت مزيكا عشان تكتب عليها كلام؟ مزيكا اكتب عليها كلام. فكتبت الاغنيه بتاعت قولوا لعين الشمس. هو طبعا في الاول رفض يغني كلام جاهز وهو بليغ في الحكايه دي. كان يحب هو يكون هو المسيطر، هو البادئ بالتصور للعمل الغنائي اللي بيعمله، يعني هو اللي يضع اللمسه الاولى. يعني نادرا ما هو كان يلحن كلام مكتوب، يعني تدي له اغنيه مثلا او قصيده ما يعني تلاقيه مش متحمس قوي، يعني هو عايز يحط الاساس واللي جاي جاي يكمل. نجحت الاغنيه؟ نجحت الاغنيه من خلالها الناس عرفت اسم مجدي نكيد. دي كانت البداية الشعر الغنائي غير الشعر. هو طبعا انا ما حاولتش ابعد قوي عن احساس ان انا شاعر قبل ما اكون شاعر غنائي. وبطريقة دي انا ما كنتش بتعامل كتير مع المغنيين، يعني كنت مقل جدا او بحاول ابتعد عن السكة دي. Thank you. Thank you.

لما